هذا يسائل يسأل عن البياض الذي بين العذار والأذن، هل هو من الرأس أو هو من الوجه؟ نحن عرفنا العذار بأنه هو أو العذار بأنه هذا هو الشعر النابت الذي هو كما يقال من هذا المرتفع إلى وتر الأذن، فهذا الذي يسمى بالعذار. فالبياض الذي بينه هنا هل هو تابع للرأس مع الأذن أو هو تابع للوجه؟ في الواقع هو تابع للوجه، لأن حد الوجه كما قلنا عرضا من الأذن إلى الأذن، فهو قبل ذلك إذا فيكون داخلا في الوجه. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان ذا لحية كثة كثيفة، هنا يأتي الإشكال، لأنه قول لا تحصل به المواجهة لا يرى، لكن في الواقع ينظر على الإنسان في حسب حاله قبل أن تنبت له الشعر، يعني قد يكون الإنسان لا شعر له أو النساء اللاتي لا شعر لهن، فمعنى ذلك أنه يجب غسل هذا لهذا الموضع، ومعنى ذلك أنه تحصل به المواجهة. كونه حصل ستر ذلك بلحية ونحوها فلا يكون ذلك، لأن هذا يعد نوعا من العارض، فعلى هذا يجب من كان عليه أو له لحية كثيفة وعارض كثيف أن يتعاهد هذا الموضع. ومر معنا حديث علي رضي الله عنه بأنه كان في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، بمعنى أن يجعل الإبهام إلى جهة ما لا إلى جهة هذا الأذن حتى يتعاهد هذا الموضع بالغسل. هذا السائل يسوع يقول قال في المضمضة والاستنشاق هل يكون بنفس الماء، وهل ورد صفات في الكيفية؟ نعم، هو فيما يتعلق بالصفات له صفات، بمعنى هل تكون متصلة أو منفصلة. المراد بالاتصال بمعنى بكف واحد يأخذ جزء هذا الماء يكون يتمضمض به وجزء الآخر يستنشق به، فمعنى ذلك أن المضمضة والاستنشاق تكون بكف واحد، ومعنى ذلك في هذه المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، بمعنى بثلاث مرات يأخذ هذا الماء. فهذا هو السنة وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء والفقهاء يقولون كذلك يمكن أن يكون ذلك منفصلا، بمعنى أن يتمضمض بكف واحدة ثم يعني وينتهي من هذه الثلاث ثم يستنشق بعد ذلك بثلاث مرات أخرى، فهذا هو الانفصال، بمعنى ستكون بست مرات، ثلاث للفم للمضمضة وثلاث للاستنشاق. والسنة الأظهر في ذلك أنها بالاتصال ولا بالانفصال. قال هل يجب دلك الذراعين، وما معنى الدلك باللغة؟ المراد بالدلك هنا هو الإمرار، بمعنى أن يمر يده مع الماء، هذا ما يسمى بالدلك، بمعنى إذا وضع الماء هل لابد أن يمر يده مع الماء حتى يدلك ذلك؟ عامة العلماء ليس ذلك بواجب، بخاصة في المذهب ليس ذلك بواجب، لأن الله أمر بالغسل والغسل هو الإفاضة، لكن من شرط ذلك أن يكون هذا الماء قد استمل وقد مر على جميع هذا العضو، سواء كان ذلك في الوجه أو كان ذلك في اليد، فلو غمسها أو تيقن كما يقال من أن الماء كما يقال كان وافرا عليها، بمعنى صبه عليه صبا وشمل ذلك جميع اليد، فإنه لا يلزم أن يمر يده، لكن الذي قد يحصل هو أنه يغترف غرفا، فإذا اغترف شيئا من الماء فإن ذلك في الواقع لا يمكن أن يأتي الماء على جميع اليد إلا بالإمرار عليها، لكن لو قلنا بأن ذلك شرط، فمعنى ذلك أنه لابد حتى وإن انغمس في الماء أو غمس يده في إناء ونحوه لابد أن يمر بعد ذلك بيده، وهذا كما يقال ليس بلازم وليس بواجب، بل حتى المالكي الذين اشترطوا ذلك كما يقال يعني أشبه بأنهم قالوا بأنه إذا انغمس الإنسان في الماء لا يلزم هذا الدلك، فدل ذلك على أن الدلك ليس بلازم، لكن على كل حال لابد وحتى يكون سابغا أن يشمل وأن يعم بالماء جميع العضو. قال إذا لم توجد سترة للمصلي فما الحد أو المقدار أو المسافة؟ كلها بمعنى واحد ما شاء الله، الحد والمقدار والمسافة الذي لا يجوز للمار أن يمر منه. يعني يقولهم يكون على ثلاثة أذرع للذراع ما يقارب 50 سنتيمترا أو قريبا منه، بمعنى يترك مسافة، بمعنى إنسان إذا صلى هنا لا يجعل كما يقال السارية التي على بعد 15 مترا أو 20 مترا يقول خلاص أصبح الإنسان لا يمكن أن يمر من ذلك، وإنما يكون دون ذلك. ولذلك الظاهرية لا يوجبون اتخاذ السترة، لكن يوجبون على من اتخذ سترة أن يدنو منها، لأنه جاء في الحديث إذا الإنسان إذا اتخذ سترة أن يدنو من سترته، معنى ذلك أن تكون بقدر ما بعد السجود بقليل بنحو من ذراع أو ما شابه ذلك. فهنا إذا اتخذ الإنسان، وقد أحيانا نرى بعض الناس قد يصلي ولا يتخذ سترة، ويكون بينه وبين العمود أو ما يمكن أن يتخذ سترة له يكون بعيدا. وهنا في الواقع لو مر الإنسان على بعد منه فإنه لا حرج عليه، وعند ذلك تكون المؤاخذة على من فعل ذلك. هنا أحيانا قد يتخذ الإنسان سترة، يعني قد لا يكون الإنسان يجد ما يسمى هذه السواري، فهنا يعني ما يسمى بالسجادة أو حد السجادة يمكن أن يجعله الإنسان وينويه أن يكون سترة له، ويكون في حكم الخط الذي يكون في صحراء ونحوها. فإن الإنسان إذا كان في صحراء ونحوها فإنه ما لا يجعل خطا، إذا لم يجد عصا أو شيئا يركزه ويصلي إليه فإنه يخط خطا كما جاء في ذلك في الحديث. فهنا يمكن أن يكون السجادة أو نحوها تكون في حكم هذه السترة في هذه الحكم في حكم الخط، وتكون سترة له، فالذي يأتي قريبا منها رده، والذي يأتي بعيدا منها فيكون بعيدا منه. لكن لا شك أن الأولى في السترة أن تكون شاخصة، كان يكون كرسي أو ساري أو ما شابه ذلك. هذا يسأل، ولعله أراد من سؤاله التنبيه جزاه الله خيرا، يقول يسأل عن حكم جعل نغمة الجوال موسيقى أو أغاني، وحكم تشغيل تلك النغمة الموسيقية داخل المساجد وخصيصا المسجد النبوي الشريف، هل يعتبر أو انتهى هذا؟ لا شك أن للإنسان يجعل النغمة موسيقية أو غنائية، فهذا في الواقع هو الذي جعلها بنفسه، يعني يسعى بقدر الإمكان أن يكون تنبيها معينا، يعني كما يقال شيء أخف من شيء، لكن أن يكون بنغمة موسيقية. لعلنا ذكرنا بأن الذي أخذ الترتيب الأول في هذه الدورة والذي ذكرناه سابقا لعله أتى، وهو أخانا ريكاردو من دولة جنوب أفريقيا، هذا هو الذي حصل على المركز الأول، فنسأل الله سبحانه وتعالى له العلم النافع والعمل الصالح، وهو من دولة جنوب أفريقيا. كذلك جاء كما قيل لأنه نائب الشيخ محمود مراد، لكن نحن كنا نريد الشيخ حتى في الواقع يكون حافزا لنا ولكم على هذه المتابعة لهذه الدروس، وأنه مع تقدم عمره وفقه الله، ونسأل الله أن يزيده في مد عمره ويجمع له بين طول العمر والعمل الصالح، لم يكفي فقط مجرد أن يكون مستمعا بل كان كذلك مشاركا في الاختبارات. لعلي نبهت وأكرر بأنه في الواقع جميع من شارك في الاختبار أعيدهم يوم السبت في هذا المكان الساعة قلنا 11:00، نحن نبهنا ونزيده تأكيدا، والساعة 11:00 في هذا المكان إن شاء الله يوم السبت يكون جميع من دخل الاختبار يكون له توزيع الشهادات وتكريما لهم إن شاء الله بتوزيع مكافآت في هذا الباب. أعود لبعض الأسئلة ومنها ما توقفنا فيه، وهو نوع من التذكير من أخينا وفقه الله فيما يتعلق بجعل النغمة نغمة الجوال المنبهة أن تكون موسيقية، هذا لا شك أن ما يتعلق بالمعازف والموسيقى ونحو من ذلك الأدلة في هذا واضحة وصريحة، وهي نص كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك في الواقع ينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. ولا شك أن مما في الواقع يؤلم المسلم وممن في الواقع يؤثر فيه وممن في الواقع استأنى له كثيرا أن يكون الإنسان بعد ذلك وهو في المسجد، في أي مسجد سواء كان في مسجد رسول الله أو في غيرها، ولا شك أن الأمر في مسجد رسول الله وفي بيت الله الحرام، وأن يكون ذلك أحيانا والناس يصلون تسمع النغمات الموسيقية، وأحيانا حتى تكون أغاني وليست فقط مجرد نغمات، بدل الناس يصبح الناس يكونون في خشوع، والله سبحانه وتعالى يقول قوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة وكل يناجي ربه. نسمع بعد ذلك في الواقع في المساجد هذه نغمة وهذا أغنية وهذا بنحو ونحو من ذلك، ويزداد كما يقال الأمر أسا وألما أن يكون بعض المصلين كما يقال لعله يجد حرجا أن يدخل يده في جيبه ليغلق جواله، لأن تصبح هذه عدد من الحركات، ولعله في بعض المذاهب أن الحركات إذا كانت 3 حركات في مكان واحد فإنها لعلها تؤثر في صلاته، فيبقى عند ذلك في الواقع يزعج الناس كلهم من حوله في هذا، في الواقع لا شك أنه من الخطورة بمكانه. فالواقع يجب على الإنسان أنه إذا جاء في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلاه، فيجعله كما يقال على الصامت. وقبل ذلك في الواقع ينبغي ألا يكون تنبيهه بهذه النغمات الموسيقية أو الأغاني أو نحو من ذلك، فهو في الواقع بهذا في الواقع طبعا، وإن كان هو الذي ليس المتصل هو الذي سيكون مثيرا لها، لكن في الواقع هو الذي هيئها وهو الذي كما يقال أعدها لأن تكون منبهة له في هذا الأمر. في الواقع كذلك قد يقال أنه لا ينبغي أن يكون القرآن أو شيئا من القرآن أيضا كما يقال صوتا للتنبيه، هذا في الواقع إهانة له. أن ينبه الإنسان نفسه عند الاتصال ونحوه كما يقال مقرئ أو نحوه، في الواقع الآيات القرآنية والقرآن لم يكن للتنبيه في مثل هذه الأحوال، إضافة إلى أنها أحيانا قد تكون في مكان غير مناسب، كان تكون في دورات المياه، يعني كما يقال إذا اتصل المتصل فهو سيتصل سواء كنت في دورة مياه أو في غيرها، فهنا إذا كان فيها قرآن أو حتى كان فيها نوعا من الذكر والدعاء ونحو من ذلك، فهذا في الواقع يعني ليس هذا مجالها، يعني ليس حتى الدعاء أن يكون منبها، ينبغي أن يعلى يعني الدعاء له موضعه، فهذا في الواقع نوع من الاستهانة والإهانة في الواقع حتى لذكر الله وإن لم يكن كلام الله سبحانه وتعالى. في الواقع ينبغي أن تجنب هذه التنبيهات سواء قلنا من هذا الجانب أو حتى من هذا الجانب بقدر الإمكان، ويكون تنبيهه بشيء آخر كما يقال يمكن أن كما يقال بأخف الأضرار على حسب ما يتيسر في الأجهزة وتوفرها. قال هل يعتبر صحن المسجد أو ساحته من المسجد؟ إن أريد بالصحن ما يكون عالة في داخل المسجد يعني ما يسمى بالأروقة، ويكون هذا الآن ما يسمى الآن الحصوات سابقة، لأن سابقا هنا كانت حصوات بمعنى كانت مفروشة بالحصى، يعني أدركناه كان بالحصى ولذلك تسمى حصوة، ولعله أحيانا الاسم ما زال مسمى بذلك، فهذا يسمى أحيانا صحن، ويسمى صحن البيت بمعنى وسطه، فهذا عند ذلك لا خلاف فيه بأنه من لا شك أنه من المسجد. يبقى الساحة وهي المحيطة بالمسجد، فهل تأخذ حكم المسجد؟ فهنا قيل بأن الساحة إذا كانت تسور في سور المسجد بسور المسجد وعند ذلك كما يقال لا يكون فيها باعة ونحو من ذلك، فهنا تأخذ حكم المسجد في هذا الباب، فلا يباع فيها ولا تجلس فيها الحائض ولا نحو من ذلك. وساحات المسجد النبوي لعلها تأخذ هذا الحكم بخلاف كثير من ساحات المسجد الحرام، فساحات المسجد الحرام في غالبها أنها مفتوحة على غير ذلك، فهنا لا حرج بعد ذلك من أن يصلى فيها وأن يجلس فيها تجلس حائض أو غيرها، فلا تأخذ حكم المسجد في هذه الأحوال. قال هل دعاء الكافر يقبل؟ هذا يختلف ويحتاج إلى تفصيل. إن كان الكافر مظلوما فدعوة المظلوم كما في الحديث ليس بينه وبين الله حجاب، فينبغي الإنسان أن لا يظلم الكافر حتى وإن كان كافرا، فإنه إذا كان ظالما فتفتح له أبواب السماء، لكن كما لا يخفى أن الانتصار لدعوة الظالم أو لدعوة المظلوم سواء كان كافرا أو غير كافر لا يلزم كما يقال الانتقام من الظالم مباشرة، لأنه جاء في حديث الترمذي أن الإجابة تكون على أوجه متعددة، منها ما يتعلق بأن يتحقق هذا السؤال وهذه الدعوة بمعنى أن ينتقم من الظالم وأن يكون يقال أن يصاب بعقوبة أو تنزل به عقوبة على حسب ما دعا به، بمعنى أن يتحقق ذلك وأن يجاب في دعوته. وقد أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه دعا على من ظلمه وادعى عليه فتحقق ما دعا عليه، كما في حديث قصة سعد لما جاءت امرأة تدعي بأنه اغتصب شيئا من أرضها فقال اللهم أطل عمرها ومتها في أرضها أو شيئا من ذلك، فأطال عمرها وبعد ذلك تردت في بئر لها. أو كذلك لما دعي على سعد بن أبي وقاص كذلك لما ادعى عليه بعض الناس بأنه لا يحسن أو شيئا من هذا فقال اللهم أطل عمره وافتنه فأصبح كبيرا وأصبح بعد ذلك يلحق بالنساء ونحو من ذلك، قال أصابتني الدعوة الرجل الصالح وأصابتني دعوة الصعد، بمعنى أحيانا تتحقق هذه الدعوة التي تحققت من سؤال المظلوم على من ظلمه. وقد يكون الإجابة بنوع آخر وهو أن يرد الله سبحانه وتعالى ويدفع ما كان أمرا نازلا عليه وعقوبة نازلة عليه أو نحو من ذلك، ولذلك يقال بأنه لا يدفع القضاء أو لا يرد القضاء إلا الدعاء، فلعله كان قضاء قد قضاه الله سبحانه وتعالى عليه لم يرده إلا بمثل هذه الدعوات، ولذلك فإن الداعي مجاب إذا كان أهلا للإجابة، ولا بد أن يكون بذلك طبعا ما لم يكن الضال المظلوم الذي قلناه قبل قليل وإن كان غير مسلم. وإما وهو الأمر الثالث وهي لا تكون إلا للمسلم أن يدخرها الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة فيجزيه على هذه الدعوات التي تقدم بها والتي سأل الله سبحانه وتعالى فلم يحققها في هذه الدنيا، فإنه يحقق له أجرها ومثوبتها في الآخرة، وهو أعظم الإجابات وأنفع الإجابات، لأن في الواقع الإنسان إذا جاء يوم القيامة فهو في الواقع في حاجة إلى مثقال ذرة من الحسنات ترفعه أو تباعده عن النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.